حكيم. الله الله الله الله الله. والله يا عم الشيخين. نعم يا سيدي نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة تركتم بعض السيارة إن كنتم I'm اللهم اكرمك يا عم الحسين. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا الله المستعان على ما تصفون. وجاء لفضيله الدكتور وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام Thank you.